أنا سألكم سؤالا فأجيب حفظكم الله. وشو اليوم هذا اللي رانا فيه؟ هو يوم الجمعة. من أي شهر؟ خش شهر مايو. من شهر القمر الهجري. وشو شهر؟ رانا في ذي القعدة، في شهر ذي القعدة. احنا نشوف لما نسأل عن هذه الأشهر القمرية نرتبك في الإجابة. هذا هو كيف الشهر كذا الله عز وجل الشهر كذا ونسيت. أكمل رمضان مهم رمضان. إحنا شو على رمضان؟ ممكن شوية شعبان قبله، ممكن شوية نصوموه بعده مليح، لكن مدة الشهور معنا الدين تاعنا كاع والحياة تاعنا كاع مرتبطة بهذ الأشهر في الحقيقة. كل العبادة تاعنا تاعها بهذه الأشهر، وهذ الأشهر هذا ربي عز وجل يوم السماء والأرض. قال ربي عز وجل في القرآن: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلكم كافة، إلى آخر الآية المباركة. طيب، أنا حبيت نقول هذه الآية باش نعرفوا بلي هذا الشهر اللي رانا فيه هو الشهر الأول من الأشهر التي تعرف بالأشهر الحرم. هذه ثلاثة متواليات، لكن ثلاثة متواليات، احنا ممكن ننتبهوا من رجب كيوصل الشهر الحرام تكلموا عليه ولا تتكلموا عليه بلا لأنه من أشهر الحرم. نعم، ممكن تكلموا عن شهر الله المحرم، ممكن نتكلموا عن ذي الحجة لأنه فيه الحج وغير ذلك والمناسك وكذا، لكن نغفل عن هذا الشهر الذي هو شهر ذي القعدة. فالأشهر الحرم في الحقيقة اللي قال ربي عز وجل منها أربعة الحرم، أربعة هذه لازم نعرفوها، أربعة ثلاثة متواليات وواحد فرض هو شهر رجب أو رجب مضر ما بين يعني شهر رجب المعروف. المهم عندنا ثلاثة متواليات تبدأ بذي القعدة، تبدأ بذي القعدة. هذه القعدة اللي رانا فيه هو من أشهر الحرم. علاش نعرفوا الأشهر الحرم؟ خاطر ربي عز وجل قال منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بدل ربي عز وجل حرم ظلم النفس وحرم الظلم عموما في هذه الأشهر. قد يقول قائل والأشهر الأخرى معليش نضر، قولوا لا لا، لكن ربي عز وجل تعظيما لهذه الشهور عظم الظلم أكثر من أي وقت آخر. مفهوم الكلام طبعا هذا قول كثير من العلماء وإلا بعض أهل العلم وقد تبعوا في ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول بقول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله هذا 12 كلها فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لكن في العربية تعرف أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور لما ذكر ربي قال منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني في الأشهر الأربعة الحرم ما تظلموش. الظلم محرم في جميع الأوقات، في جميع الشهور، في جميع الأيام، في جميع الأسابيع، لكن في هذا الأشهر الأربعة يزداد شؤما وجرما ويزداد فاعله إثما والعياذ بالله. ولذلك لازم نتعلم هذه الشهور الأشهر ونعرف كيفاش نتعامل معها. وشكر ربي عز وجل من رحمته بعباده أنه حرم على القتال من بكر سبحان الله. أهل الجاهلية في وثنيتهم كانوا عباد أوثان ومع ذلك كانوا يحترمون هذه الأشهر الأربعة وينقطعون فيها عن القتال. وتشوف الدار اللي كانوا يحجوا العرب كانت تحج بيت الله الحرام حتى في الجاهلية حتى في الوثنية يحجوا في ذي الحجة في ذي الحجة وشهر يقبلوا هو ذي القعدة. فذو القعدة وش يديروا؟ هم يمشون للحج لازم يكون هذوك أمان وإلا ما يكونوش معهم الحج وبعد ما يكون الحج تاعهم هم يمشون لبلدانهم وقتاش يمشيو الشهر الذي بعده الشهر المحرم وبالتالي لابد لهم من أمان فالله عز وجل أمنهم وكان يؤمن وكان بعضهم يؤمن بعضا وهم الجاهلية وهم الوثنية. لكن اليوم تلتفتنا الأمور كاملة وانخرط علينا الحال بن نابل وما عرفنا هذه الأشهر الحرم ولا غيرها من الأشهر الله المستعان. إذا الظلم حرام في كل وقت. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. هل قلنا بشخص ومعنى الظلم الأنواع ظلم بينك وبين ربك عز وجل أرجوة أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك. إن الشرك لظلم عظيم بالك في كل وقت ويزيد هذا الشرك شرك. اثنين ظلم العبد نفسه الذي بين جنبين كيف تظلم نفسك؟ تظلم نفسك بأنك توقعها في الموبقات طيحها في المحرمات هذا ظلم هذه النفس فمعتبها أو موبقها تفرغ في الواجبات والفرائض هذا ظلم هذه النفس. ثلاثة ظلم غيرك، تظلم الناس، تظلم العباد، تظلم الحيوان، تظلم كذا، الظلم ظلمات يوم القيامة. لكن فات أشهر يجي وعجبني واحد الكلام تاع واحد من أهل العلم كان يتكلم عن أشهر القرآنية، قال يستحسن بنا ونحن نربي أولادنا، قال لك نربيهم على تعظيم هذه الأشهر ويفهموا شنو هذا الأشهر الحرم، قال لك كل شيء يكون زوج يضرب يتخاصم واحد حبيب يحيي واحد حاجة صغار يضربوا كل يوم عدة مرات في اليوم، قال لك روح كلمهم قولوا يا ولادي ما تجيش ضرب، على بالكم هذه الأشهر الحرم والأشهر الحرم ماشي اللي فيها الخصومة، ما فيش ماشي اللي فيها ماشي اللي فيها الظلم إلى آخره. فليتربى هؤلاء على ماذا؟ على تعظيم هذه الأشهر وعلى تعظيم ما عظمه الله، لأن ربي عز وجل فضل في المخلوقات تاعه بين الشهور فضل الأشهر الحرم وفضل عليهم كامل شهر رمضان كما لا يخفى. رب العالمين بين الأيام فضل يوم عيد الأضحى في العام، وفضل ربي عز وجل كل أسبوع فضل يوم الجمعة، ربي عز وجل فضل بين المخلوقات، ربي تبارك وتعالى في البشر فضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ومنتجعي، ربي عز وجل فضل مثل نساء النبي عليه الصلاة والسلام على غيرهن من النساء، ولما فضلهم قال يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. شوف كيفاش باش هذه الأشهر العظيمة اللي عظمها ربي، قال العلماء الأجر فيها يتزايد يتضاعف، وكذلك الإثم، الإثم أيضا يتضاعف. هذا فضلهم ربي نساء النبي صلى الله عليه وسلم، الأجر تاعهم مضاعف، لكن الإثم تاعهم ثاني يضاعف له العذاب ضعفين. هذا قال ربي عز وجل يضاعف، ربي عز وجل فضل مكة على غيرها من أرض الله، فضلها ولا لا؟ الأجر فيها يتزايد ويتضاعف. صلي في المسجد تاعها المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، لكن واش قال ربي في مقابل؟ قال ومن يريد فيه بإلحاد إرادة فقط تسوء، ومن يريد فيه بإلحاد بمؤمن نذيقه من عذاب أليم. كيفاش؟ اسمع لي هذه الأشياء الحرام اللي ربي عز وجل عظمها وفضلها على غيرها، شوف الأجر يزيد والإثم أيضا يزيد ويضاعف والله المستعان. إذا رأنا في أشهر الحرم بداية أشهر الحرم الشهر الذي خفيه وشهر القعدة الحرام والله تعالى الموفق.